بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة من الطلاب والأخوات من الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع المحاضرة السابعة من منهجنا المتعلق ببيان أحكام كتاب الطهارة من مادة الفقه على طلاب الدعوة والإعلام من الانتساب المطور. أيها الأخوة الكرام، كنت قد توقفت معكم في المحاضرة السابقة على نواقض الوضوء، وذكرت من نواقض الوضوء سبعة، ويبقى من نواقض الوضوء إكمالا لما سبق الناقض الثامن، وهو الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. فالردة هي الناقض الثامن من نواقض الوضوء، فإذا ارتد المسلم أعاذنا الله وإياكم فإن وضوءه قد انتقض، لأن عمله قد حبط. لما يحبط العمل على الإنسان أن يعيد عمله، وهو إذا جدد إيمانه وإسلامه أن يعيد ويتوضأ، لأنه ارتكب ناقض من نواقض الوضوء وهو الردة. كنت قد وعدتكم أني أستكمل الكلام على مسألة وهي أشرت إليها، وهي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة. بمعنى لو أن إنسانا تيقن أنه متطهر لكن شك هل انتقض وضوءه أو لا، أو عكس هذه الصورة، أن إنسانا كان قد نقض وضوءه أحدث ثم شك هل توضأ أو لا، فما العمل؟ العمل في هذه الحالة أنه يبني على اليقين، واليقين هو الحالة السابقة قبل الشك، وتسمى هذه الحالة استصحاب الأصل. استصحاب الأصل وهي أن يعود المسلم للحالة التي كان عليها قبل أن يطرأ عليه هذا الشك. مثاله، بالمثال كما يقولون يتضح المقال، لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم جلس فترة ولم ينتقض وضوءه، ثم أذن العصر وأراد أن يصلي العصر، ثم بدأ يشك هل انتقض وضوءه ولا لا بأحد النواقض التي مضت معنا، فالأصل أن نقول ماذا؟ أن وضوءك لم ينتقض وأنك طاهر، لأن الأصل هو بقاء الطهارة وهي الحالة السابقة، آخر حالة كنت فيها كنت متطهرا، إذا ما في داعي أن تطهر. أردت أن تجدد الوضوء فهذا الحمد لله فضل وبركة، وتأخذ أجر تجديد الوضوء لا بأس، لكنه استحبابا ليس وجوبا. أمر آخر، إنسان انتقض وضوءه وتأكد أنه قد أحدث بعد صلاة الظهر، ثم لما جاء وقت صلاة العصر شك هل ذهب توضأ بعد الحدث أو لا، نقول ما الحالة الأخيرة التي تذكرها التي كنت عليها؟ قال أنا متأكد أنني بعد صلاة الظهر قد نقضت وضوئي، لكن شاك الآن هل أني توضأت ولا ما توضأت، كأني متوضأ كلست متوضأ. نقول إذن الحالة ما هي المستصحبة السابقة، وهي ماذا؟ أنك قد نقضت الطهارة وأحدثت، فبالتالي نحكم استصحاب الأصل أنك غير متوضأ. شكك هذا نطرحه ونبني على اليقين وهو الحالة السابقة، وهي أنك لم تكن قد توضأت بل أحدث. وهكذا الصورة الثانية التي سبق وأن ذكرتها لكم أولا، إذا كنت متطهرا وشككت هل انتقض وضوءك، فنقول الأصل أنك باق على طهارتك. طيب مثال آخر، إنسان قام من النوم ثم ذهب إلى العمل، كان قد صلى الفجر ثم نام ثم قام من نومه وغسل وجهه وأفطر وتوجه إلى العمل، حالة صلاة الظهر. الآن شك هل تطهر أو لم يتطهر، ماذا الحكم عليه؟ الحالة السابقة ما هي؟ كان نائما، إذا انتقض وضوءه بعد صلاة الفجر، إذا ماذا نحكم عليه؟ بأنك لم تتطهر لأنك كنت نائم. هو شك هل لما غسل وجهه توضأ ولا لا؟ نقول الأصل أنك لم تتوضأ. فأنتم أيها الإخوة الأخوات، إذا هذه الصورة إن شاء الله واضحة ويسأل عنها كثير من الناس. ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة وهي المحرمات على المحدث حدث الأصغر. مسألة في المحرمات على المحدث حدث الأصغر، يحرم على المحدث مس المصحف بلا حائل، لا قراءة القرآن، انتبه معي، أيها الطالب أيها الطالبة يحرم على المحدث حدثا أصغر مس المصحف نفسه مسه. أما قراءة القرآن فلا شيء فيها، أقرأ القرآن في أي حال كنت، إذا كنت محدث حدثا أصغر أو أنك متوضأ، لكن المحدث حدثا أكبر ممنوع حتى من قراءة القرآن، فضلا على مس القرآن. أما المحدث حدثا أصغر فهو ممنوع من مس القرآن غير ممنوع من قراءة القرآن، وهذا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واستدلوا على أنه لا يصح له أن يمس المصحف ويجوز له القراءة، أن النبي جاء عنه في حديث عمر بن حزم قال ولا يمس المصحف إلا طاهر، والطاهر هنا جعلوه أي غير المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. طبعا مسألة ثانية، يحرم على المحدث أيضا الصلاة اتفاقا، لا يصح له أن يصلي. لو أن إنسان قال الآن الوقت تبقى على خروجي وقت صلاة الظهر دقيقتين سيدخل وقت العصر، أنا أريد أن أصلي بدون وضوء ثم أتوضأ أصلي العصر، نقول هذا لا يجوز وحرام، وهو مما يحرم عليك فعله، لابد أن تتوضأ. هكذا مما أيضا ينبغي أن يتوضأ له ويحرم أن يفعله الإنسان غير متوضأ عند الجمهور هو الطواف، فيقولون المحدث يحرم عليه أن يطوف، لابد أن يتطهر. هذا رأي لبعض أهل العلم بل أكثر، لكن ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحدث الأصغر لا يمنع المسلم من ماذا؟ من الطواف، ولا يحرم عليه الطواف حينئذ، بل له أن يطوف. لكن الأحوط قول الجمهور، خاصة أنهم يستدلون بحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ماذا يجيب الحنفية وشيخ الإسلام على هذا الحديث؟ يقول هذا الحديث موقوف ليس مرفوع، يعني من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حتى لو صح فإن الطواف الآن ليس فيه قراءة فاتحة وليس فيه تشهد وليس فيه سجود، فكيف تجعلونه من كل الصور؟ فإذا كان مختلف عنه ببعض الصور فليختلف عنه أيضا باشتراط الوضوء له. صحيح الأفضل، والنبي لما أراد أن يطوف توضأ نقول نعم صحيح، لكن لا نقول أن ذلك شرطا له. طيب إذن هذه أمور يعني يقولها الفقهاء أنها تحرم على المحدث حدثا أصغر، بيّنتها لكم. مسألة أخرى، متى يسن الوضوء للجنب وإن لم يغتسل؟ يعني هل يتصور أن يكون الوضوء في حالة إنسان عليه حدث أكبر ويطلب منه أن يتوضأ، هل يتصور هذا؟ نعم، الجواب يسن الوضوء في حالة من كان جنبا إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو إذا أراد أن ينوم أن ينام. لو أن إنسانا أجنب وعليه حدث أكبر أراد أن ينام نقول يسن لك أن تتوضأ. قال طيب الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، صحيح، لكن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو أراد أن يأكل أو أن يشرب أيضا كذلك إذا كان جنبا يسن له الوضوء. دليل ذلك حديث عائشة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان جنبا إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. والدليل لمن أراد أن ينوم أيضا حديث عائشة تقول كان رسول الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ننتقل بعد هذا الكلام وهذه المسائل المشروحة فيما يتعلق بالوضوء إلى باب آخر، وهو باب المسح على الخفين. مناسبة ذكر هذا الباب بعد الكلام على الوضوء أن المسح على الخفين يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو ماذا؟ وهو الرجلان. هذا العضو أعني الرجلين قد تمسح إذا كان عليها الخفان أو كان قد لبس المسلم أو المسلمة الجوربين. من هنا يتكلم العلماء عن هذا الباب لأنه يناسب الكلام على الوضوء، حيث ينتقل المسلم من المسح ينتقل المسلم من الغسل إلى المس على الخفين بدل غسل الرجلين. من هنا يتكلم العلماء على هذا الباب يتبعونه بالكلام على باب الوضوء. المراد بالمسح، ما المراد بالمسح؟ المراد بالمسح من حيث اللغة، كما قلت دائما أي باب يتكلم الفقهاء يبدأونه ببيان المراد منه لغة واصطلاحا أو لغة وشرعا. المراد بالمسح من حيث اللغة إمرار اليد على الشيء، وقال مسح إذا مر بيده على شيء، مسحت يدي، مسحت ثوبي، مسحت هذه الورقة، هذا الكأس، هذا إمرار اليد على الشيء. والمراد به هنا يعني اصطلاحا إصابة البلة، البلل من الماء، لحائل مخصوص في زمن مخصوص. حائل مخصوص هو الخف أو الجورب، في زمن مخصوص هو اليوم والليل المقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليهم. إذن المراد بالمسح اصطلاحا هو إصابة البلة يعني البلل من الماء لحائل مخصوص، يعني يحول دون الرجل ودون ماذا؟ ودون غسلها، لحائل مخصوص في زمن مخصوص. ما حكمه؟ حكمه أنه رخصة وهو جائز باتفاق المسلمين من أهل السنة والجماعة، وإنما خالف في ذلك بعض المبتدعة الذين خالفوا في حتى في كثير من الأصول، لذلك خلافهم عند أهل السنة هنا لا يعتبر، لأن الخلاف معهم أحيانا يكون في الأصول وليس فقط في الفروع هذه الجزئية. فلذلك حكى ابن المنذر الإجماع من أهل العلم من أهل السنة على أن ذلك مشروع وجائز وأنه رخصة وفضل من الله على المسلمين أن رخص لهم بالمسح دون أن يتكلفوا خلع الخفين أو نزع الجوربين عن أرجلهم، وأن يكتفوا بالمسح وهو عوض عن غسل الرجلين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والأحاديث التي وردت في المسح بلغت حد التواتر كما يقول العلماء. قال الإمام أحمد 37 نصا يروون المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. انتقل بعد هذا إلى مسألة في مدته، ما هي مدة المسح؟ كم مدة المسح؟ مدة المسح كما لا يخفى على كثير منكم أنها يوم وليلة للمقيم، يعني 24 ساعة. أما للمسافر فهي 3 أيام بلياليهم، أي 72 ساعة. هذا إذا كان سفره سفرا مباحا. بعض أهل العلم يقول ماذا إذا كان السفر سفر معصية؟ لا يجوز الإنسان أن يترخص برخص السفر، لأن رخص الله لا تستباح بالمعاصي، وهذا قول جمهور أهل العلم. أما الحنفية وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية فيقولون حتى لو سافر إنسان سفر معصية فأنه آثم بهذا السفر، لكن لا نمنعه من أن يترخص بالرخصة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أما ما الدليل على ذلك؟ فالدليل على ذلك ما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يوم وليلة، وللمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهم. متى تبدأ مدة المسح؟ مسألة إذن، متى تبدأ مدة المسح؟ الجواب ابتداء مدة المسح وقع فيها أقوال لأهل العلم تكتفي بقولين مشهورين، وهما يقول القول الأول أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبسه على طهارة، بمعنى أن الإنسان لبست، أنا توضأت ولبست الجوربين أو لبست الخفين ثم جلست، لا تحسب المدة. أول ما أحدث، إذا أحدث مثلا لبست الجوربين صباحا لكن لم أحدث إلا ظهرا، فيقولون احسب من أول حدث، 24 ساعة تبتدئ من الظهر. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا نحسبه من المسح، لا نحسبه من الحدث، وإنما نحسبه من المسح. أول مرة مسح فيها لك يعني أنت توضأت ولبست الخفين على طهارة ثم لم تحدث ولم تمسح عليهما حتى صلاة العصر، يقولون، أو حتى لو أحدثت يعني صليت الظهر ثم أحدثت بعد صلاة الظهر لا تبدأ المدة. متى تبدأ المدة؟ من أول مسحة. قال أنا صحيح أني صليت الظهر لكني ما أحدث إلا بعد الظهر، ولكني لم أمسح إلا عند العصر. فيقولون إذا لا تحسب إلا عند العصر عند أول مسحة، لا تحسب من أول حدث، قد يكون الفرق أحيانا ساعة ساعتين أو ثلاث أو أكثر. فيقولون بالتالي لا نحسب من أول حدث وإنما نحسب من أول مسح. لما؟ قالوا لأن الأحاديث كلها علقت بالمسح، كما في حديث علي يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المسافر كذا، كل الأحاديث علقت بلفظ المسح. أما من قال بأنه يبدأ من أول الحدث فهؤلاء يستدلون بحديث وهو ماذا؟ من الحدث إلى الحدث، لكن هذا الحديث ضعيف. أما ما اشتهر عن كثير من الناس أنه يبدأ من أول فريضة خمس فروض فهذا لا أصل له. يقول مثلا بدأت صح من الظهر، إذا خمس فروض بعد الظهر، هذا غير صحيح. إذا إما أن يكون من أول الحدث أو إما أن يكون من أول مسحة مسحت بها على خفيك أو على جوربيك. والصحيح كما قلت الذي تؤيده ألفاظ الحديث أنه يبدأ من أول مسح يمسحه المسلم بعد لبسه ما على طهارة. مسألة أنتقل بعد هذا مسألة إلى شروط المسح على الخفين، هي أيضا سبعة شروط ذكرها العلماء رحمهم الله، منها ما هو محل تفصيل كما سبق في كل ما مضى معنا، كثير من الشروط التي سبقت كان فيها تفصيل، كثير من الفروض كان فيها تفصيل، أيضا كثير من السنن فيها تفصيل. هذا التفصيل يذكره الفقهاء حتى يكون طالب العلم على معرفة بخلاف أهل العلم وأقوالهم التي وردت في ذلك، خاصة أن طالب العلم الآن يحتك بمجتمعات أخرى قد تخالفه في المذهب، لذلك لابد أن يعرف ما يثار في هذه المسائل الفقهية من أقوال وأدلة حتى يقارن بينها ويتعود الترجيح المبني على الدليل الصحيح. الشروط سبعة التي ذكرها العلماء، منهم علماء الحنابلة المذهب الحنبلي يقولون أولا أن يكون الملبوس طاهرا، فلا يصح أن تمسح على نجس، كأن يكون هذا الحذاء متنجس أو مصنوع من جلد نجس أو من مواد نجسة، فلا يمسح على عين نجسة. ثانيا أن يكون مباحا، يقولون فلا يجوز المسح على خف مسروق، كأن يأتي إنسان ويسرق مثلا جزمة وأراد أن يمسح عليها، يقولون لا يجوز المسح. لماذا؟ لأنه مغصوب وعليه ماذا؟ أن يعيده إلى صاحبه، ولا يجوز له أن يترخص به. بعض أهل العلم يقول المغصوب إثمك في غصبك له، لكن يجوز لك أن تمسح عليه، أما الغصب فهذا أمر مستقل، أمر آخر، عاقبك الله على غصبك وعليك أن ترده، لكن لو لبسته الآن وأردت أن تمسح عليه فإنه يجوز. إذن يجوز مع الإثم، وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز أن تمسح على المغصوب لكن مع الإثم. إذن أن يكون مباحا هذا الشرط وقع فيه خلاف، لكن نحن نذكره لأن الفقهاء يذكرونه. ثالثا أن يكون الخف ساترا للمفروض، يعني الفرض، المفروض اللي هو ماذا؟ اليوم من القدم إلى الكعبين، هذا فرض الغسل، هذه القدم الرجل إلى الكعبين، لابد أن يكون ساتر بهذه كلها. لو كان ساتر إلى النصف فقط مثل الجزمة المقطوعة أو مثل الجزمة التي غير كاملة لا تغطي الكعبين، هذه لا يجوز المسح عليها، لابد أن تكون ساترة لكل محل الذي يجب غسله وهو المفروض يسمى. لكن لو كانت أنقص من الكعبين كالكنادر مثلا التي هذه ما يصح المسح عليها، لابد أن تكون عالية ما يسمى اليوم بالبوت مثلا، هذا يكون فوق الكعبين، هذا يجوز المسح عليه. وهكذا أيضا الجوارب، بعض الجوارب تجدونها قصيرة دون الكعبين، هذه لا يجوز المسح عليها، لابد أن تكون فوق الكعبين. إذا لابد هذا الشرط الثالث أن يكون الخف ساترا للمفروض ولو بشدة، حتى لو كان بشدة، لو إنسان لبس مثلا خف وكان يحتاج إلى أن يربط عليه ربط مثل الصندل فهذا يجوز أن تمسح عليه على القول الصحيح. وهنا مسألة تتعلق الحقيقة، وهي هل يضر أن توجد في الخف الخروق والشقوق القليلة الصغيرة أم لا تؤثر؟ يعني تجد أن بعض مثلا الجوارب تكون فيها خرق صغير، أو بعض الكنادر فيها خرق صغير نظرا لأن مثلا ما صنع منه قد انفك أو اللاصق قد انفتح، هل هذا يؤثر على الخف بحيث أنه لا يجوز؟ للعلماء قولان في هذا، منهم من يقول نعم يؤثر إذا بان جزء من القدم ولم يسير، الجزء اليسير هذا يؤثر. ليش؟ قالوا لأنه إذا بان الجزء كان حق هذا الجزء الغسل وحق الخف المسح، فكيف يجمع بين مغسول وممسوح؟ هذا قول الأول، وهو قول الجمهور. قول الثاني يقول لا يؤثر إذا كان قليلا، إذا كانت شقوق قليلة أو خروق بسيطة، بمعنى أنها لا تكاد ترى أو ترى لكنها ليست كبيرة، فهذا لا يؤثر. قالوا والدليل على هذا أن الشرع علق الحكم على مسمى الخف، فما دام أنه يسمى خف وإن كان في خروق أو في شقوق صغيرة فإنه لا يؤثر. قالوا والدليل على هذا أن خفاف الصحابة الذين كانوا في عهد الرسول كانت لا تخلو من هذا، لأنهم كانوا قوم حالتهم يعني المادية لم تكن يعني قلة ما يسمى قلة ذات اليد في ذلك الوقت، ومع هذا لم يفرق النبي بين خف وخف، والشارع لم يقل الخف لابد أن يكون لا توجد فيه خروق ولا شقوق ولا ثقوب، وهذا اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز المسح الخف إذا كان فيه خروق صغيرة، وهكذا الجوربين مثله في الحكم. وهذا هو الصحيح، إذن أنه لا تؤثر وجود الخروق الصغيرة أو الشقوق البسيطة سواء في الخف أو في الجورب. كما قلت لماذا؟ لأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقة من غير قيد، ومعلوم أن الخفافة في العادة لا تخلو من فتق أو خرق لا سيما مع القدم وقلة ذات اليد والحاجة، وحتى مع تقادم عهدها والصحابة كان كثير منهم فقراء لا يمكن تجديد ذلك، والشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك الخف المخروق أو المشتوق أو المشتوق وغيرها من غير قيد، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. أيضا مما يشترط من الشروط التي نضيفها، نحن ذكرنا لكم ثلاثة شروط، الشرط الرابع يشترط في الخف أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لمز، بمعنى أنك لو تركته لوقع مثل أن تلف خرقة على رجلك، مجرد خرقة على رجلك، أو تدخل رجلك مثلا في جزمة كبيرة بحيث لو مشيت خرجت رجلك من الجزمة، يقولون هذه لا تجزئ، لابد أن يكون الخف ماسك على الرجل، يعني يستطيع أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت بنفسه لم يجز المس عليه. خامسا أن يمكن متابعة المشي فيه في الخف عرفا، فلو كان العرف مثلا مصنوع من ورق شفاف بحيث أنك إذا مشيت تمزع وتخرق هذا لا يجوز المسح عليه. أيضا سادسا لو كان الجورب أن يكون الجورب أو الخف صفيقا متينا، لا يكون رقيق شفاف، يعني لابد أن يكون غليظ كثيف بحيث لا يصف البشرة لخفته، فلو كان يصف البشرة لخفته وهذا مثل ما تلبسه النساء من جوارب رقيقة جدا لا تكاد ترى أحيانا، هذه لا يجوز المسح عليها، وهكذا ما يلبسه بعض الرجال من من من من أيضا من جورب أو يسمى شراب خفيف جدا بحيث لا يستطيع المسلم لو مشى عليه أن يواصل المشي بل يتقطع، في هذه الحالة يقولون بناء على هذا الشرط أن يكون الجورب صفيقا، يقولون هذه الجوارب الخفيفة الشفافة الرقيقة لا يجوز المسح عليها، لأن الرخصة وردت في الخف وفي الجوربين، والخف والجوربان المعهود المعروف فيهما أنهما صفيقان بمعنى أنهما متينان، أما الرقيق هذا الذي لا يستطيع المشي عليه فإنه لا يجوز. هذا رأي جماهير أهل العلم، واختار هذا القول الشيخ عبد بن باز، اختار الشيخ محمد رحمه الله من عثيمين ورحم الله جميع علماءنا المسلمين، اختار أنه يجوز المسح على الخف الشفاف إذا كان الإنسان يستفيد منه، بمعنى يستطيع أن يلبس من خلاله الجزمة ويستطيع أن يمشي به ويستطيع أن يمنعه من أن يتكلف ماذا أن يخلع هذا الخف ويلبس الجزمة مرة ثانية ويذهب ليتوضأ ويشق عليه ذلك، يقول إن كان فيه هناك مشقة فيجوز له المسح عليه، لأن الرخصة جاءت عامة لم تفرق بين خف وخف ولا جورب ولا وبين جورب وآخر، وبالتالي لا شيء بالمسح على مثل هذه الجوارب وإن كانت خفيفة. لكن الأحوط وهو اختيار الشيخ ابن باز كما قلت لكم وهو اختيار المذهب وأيضا جماهير أهل العلم أن الخف الرقيق أو الجورب الرقيق غير الصفيق وهو الشفاف الذي ترى من خلاله البشرة فإنه لا ينبغي المسح عليه، والأحوط ترك المسح عليه وأن يبدله الإنسان بجورب صفيق متين أو بما يمكن المشي متابعة المشي فيه، هذا الأولى وخروجا من الخلاف. والسابع والأخير أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة، وهذا ما سأبينه إن شاء الله لكم في المحاضرة القادمة بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.